يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وله الأسماء الحسنى وصفات العلى. له الأسماء الحسنى وصفات العلى، هاتان جملتان. الأولى قول وله الأسماء، وله هذا خبر مقدم، الأسماء مبتدا مؤخر، والحسن هذا صفة له، واللام في قوله له للاختصاص والاستحقاق، فهو مستحق جل وعلا لأسماء سمى بها نفسه جل وعلا وسماه نبيه صلى الله عليه وسلم، واجمع السلف على تسمية الباري جل وعلا بتلك الأسماء. وفي هذه الجملة مسائل: الأولى ورد هذا التركيب، تركيب باعتبار كونه جملة اسمية أو باعتبار الموصوف الحسنى، الأسماء الحسنى، هذا مركب توصيفي تقييدي، ورد في أربعة مواضع في القرآن. الأول في سورة الأعراف قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والثاني في سورة الإسراء قال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثالث في سورة طه قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الرابع في سورة الحشر قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإذا من مثل هذا التكرار أنك تأخذ قاعدة، وهي أن ما كرره الباري جل وعلا في مواضع، حينئذ صار المكرر النص الثاني للأول جاعلا له نصا إن كان ظاهرا. يعني عند الأصوليين تقسيم النص باعتبار الدلالة إلى أقسام، منها النص والظاهر، والنص الذي لا يحتمل إلا ظاهره، إلا ظاهره، أو شيء تقول لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، يعني في ظاهره يحمل على معنى، ولا مانع أن يكون له معنى آخر فيحمل عليه لكن بدليل. هذا الظاهر لو سلمنا بأن نصوص الأسماء والصفات أنها من قبيل الظاهر المحتمل للمعنيين، تكرارها وإعادتها في مواضع دون أن يأتي لفظ واحد مخالف للمواضع المتعددة يدل على ماذا؟ على أنه أراد الظاهر، أراد الظاهر. قلت لك أعطي زيدا، لا يحتمل الثاني والثالث إلا أن يكون مؤكدا للأول، وإذا كان مؤكدا للأول إذن أعطي زيدا لا غلامه. كذلك التوكيد فيه معنى التقوية، بمعنى أنه يزيل الاحتمال الذي يحتمله اللفظ الأول. فإذا قلت أعطي، ولذلك قالوا ماذا؟ جاء الأمير يحتمل ماذا؟ رسوله. كذلك يحتمل الكتاب، جاء أميره يعني الأمير، يعني رسول الأمير، ويحتمل كتاب الأمير. لكن إذا قلت جاء الأمير نفسه ذاته، ها انتفى المعنى أو لا؟ انتفى الاحتمال. إذا جاء التكرار كما في الآية السابقة، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من أوجه الرد على أهل البدع أن قوله جل وعلا الرحمن العرش استوى جاء في سبعة مواضع في القرآن، فلو كان تعبير بالسولة مرادا لجاء في موضع واحد يدل على ماذا؟ على أن ظاهر النص غير مراد، وهم يجعلون أن اعتبار الحقائق هنا كفرا، يعني حمل اللفظ على ظاهر الرحمن العرش استوى هذا يعتبر من النواقض عندهم. حينئذ كيف يأتي النص في سبعة مواضع ولا يكون ظاهره إلا الكفر المحض عند هؤلاء؟ هذا من أبطل الباطل. إذن خلاصة هنا أن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا، وهذا لا إشكال فيه. ثانيا ما يسمى بالظاهر عند الأصوليين وهو ما يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، نقول هذا إذا جاء مكررا في القرآن دل على أن المراد به المعنى الراجح، فحينئذ يصير بمنزلة النص. ولذلك يعبر أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالصفات يقال نصوص الصفات، بمعنى أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، فلو ادعى مدع قلنا هذا باطل، يعني إذا ادعى بأن غير ظاهر اللفظ هو المعني قلنا هذا باطل. لماذا؟ لأن هذا نص، والنص لا يدل إلا على معنى واحد. ثم فهم الصحابة يؤكد ذلك، بمعنى أن بل بل يداه مبسوطتان. يداه لو قال قائل اليد في لسان العرب تطلق بمعنى النعمة ومعنى القدرة، قلنا هذا لفظ اليد دون هذا التركيب محتمل، لكن لفظ اليدين في هذا التركيب لا يحتمل إلا ظاهره. وأين ذهبت هذه المعاني التي يذكرها اللغة؟ نقول هذه المعاني تذكر عند الإفراد، يعني إذا تكلمت عن لفظ يد فقط، أما إذا كانت في التركيب وأضيفت إلى الباري جل وعلا فلا تحتمل إلا معنى وحفي نص، يعني بمنزلة النصوص التي يذكرها أهل الأصول، فلا فرق بين هذا وذاك. يؤكد ذلك إجماع الصحابة على أنهم لم يفسروا اليدين إلا بي بالظاهر، إلا بي بالظاهر، وعدم نقل قول يخالف الظاهر يدل على أن الظاهر هو المعتبر. هذا إجماع قطعي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.